يحافظ عن محكمة الخميس حافظ عن محكمة الخميس يسألونها ويستفصلونها هذا واجب لأن الرضاع ثابت لا بد يستفصلونها كيف الرضاع كيف إطلاق السبيل كيف عوده إلى السبيل حتى يعلمكم كل صاحب محكمة ثلاثة ما يكفيه الحمد لله إن شاء الله. عندي جيران لا أراهم يخرجون إلى المساجد للصلاة مع الجماعة إلا إذا ما أعرف هل هم لا يصلون يصلون في بيوتهم وقد نصحت بعضهم فيقول إني أصلي في البيت ولا أدري ما أعمل معهم نرجو النصيحة توجه النصيحة إلى أمثال هؤلاء الآن من مكانكم جزاكم الله خيرا. الواجب على من يعرف من جيرانه عدم الصلاة في المساجد أن يتصلهم هو بعض إخوانه لا يكون وحده هو بعض إخوانه أنفع يكون اثنين أو ثلاثة من إخوانه الجماعة يذهبوا إلى جارهم أو جيرانهم ينصحونهم ما رأيناكم المسجد ما نراكم يا إخوان ليه لماذا واجب أن تحضروا مع إخوانكم الحديث من سمع عندي إذا فلم يجد فلا صلاة له إلا من عذر قد استأذن النبي صلى الله عليه وسلم رجل أعمى قال يا رسول الله هل من يصلى نصلي في بيتي وأن رجل أعمى ليس لي قائد ولا يهمني إلى المسجد فقال له المصطفى عليه الصلاة والسلام هل تسمعوا من هذه الصلاة قال نعم قال فأجد وأعمى ما عند قائد ولا يهمه ومعها قال أجد فجاء بحال البصير الصحيح مقصود الواجب على الإخوان الذين حوله جيران لا يشهدون الصلاة ينصحونهم بنصيحة جماعية لأن الواحد قد يحتقرونه أو يتكبرون عليه أو يقابلهم مقابلات رجيئة لكن إذا كان جماعة يكون أقرب إلى النجاح ثلاثة أربعة خمسة يذهبون يزورون الشخص أو يقابلونه في الطريق ينصحونه حتى تكون أنصحنا في أنها ثمرة كبيرة إن شاء الله والزيارة إلى البيت في الوقت المناسب تكون جيدة ينافي أخي للدعوة لإنقاذه وإنقاذ ذمتنا وبراءة ذمتنا هكذا ما كان غير الصلاة إذا علموا من جارهم شيء واضح من المنكر نصحوه ولا يسكتون عن الباطل لا يرضون لأخيهم بالنار ولا بطاعة الشيطان المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وثبت لنا أصابع عليه الصلاة والسلام وقال أيضا عليه الصلاة والسلام الحديث الصحيح مثل المؤمنين بتوادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى من العمر استدعى له سائر جسد بالسهر والحمد هكذا المسلمون إذا اشتكى عينك التألم يعم البدن كله والنوم يذهب والسهر يعم هكذا اشتكى ريبك أو يدك أو غير ذلك هكذا أخوك المؤمن ولا فيما جيرانك وأقاربك في أشد الحاجة إلى النصيحة والتعلم له حتى ينشطوا في الحق وحتى يدعوا الباطل إذا رأوا من إخوانهم النشاط والنصيحة نعم. أغلب عمال الصيانة والنظافة الموجودون بالوزارات مسلمين ولكنهم لا يشهدون الصلاة مع الجماعة بل أغلبهم لا يصلي بالكلية وبعضهم يصلي يوم الجمعة فقط وأنا رأيت هذا الشيء ولمسته وبحثت فيه وهم بحاجة إلى التعريف الكامل للإسلام إما بإرسال مرشدين من قبلكم أو عمل مكتبات صغيرة تحتوي على الكتب التي تعرفهم الإسلام متعددة اللغات وكل وزارة يرسل إليها مرشد أو كتب حسب الجنسيات الموجودة لديهم هذا رأي من جهة السؤال من جهة أخرى بصفة أدعو إلى الله لا أستطيع أن أبين لهم باللغة العربية وذلك لاختلاف اللهجة أو اللغة هل علي اسم إذا تركتهم في تعليم حيث أنني سقيت الله ما استطعت الواجب عليك أن تفعل ما تستطيع وتستعين بإخوانك الذين يفهمون اللغة يفهم معك أخوك أن يفهم اللغة حتى تحصل الدعوة من الجميع بالتعاون وكذلك مناصحات من عندهم هؤلاء ما يصلون هذا لا بد عمل إن شاء الله بجهة لا بد من التعميم لأن هؤلاء كثيرون فلا بد من التعميم إن شاء الله حتى يوجهوا إلى الخير حتى يرشدوا إلى الخير حتى تنتبه لهم جهات معنية فيوجهوا إلى الخير ويعلموهم ولدينا من الدعاة من هو ملتزم بهذا الشيء دعاة الجارية الموجودة هنا في لغاتهم وفي كل مكان هذا مما يهم ويجب العناية به كل طائفة تدعى بلسانها نسأل الله أن يعين على ذلك وأن يوفق المسلمين لقيام واجبهم وهذا ليس خاصا بالموظف كل من كان عنده بصيرة وعنده قدرة يبدو ما يستطيع في هذا السبيل. ما هو دور الشباب والعلماء تجاه الشريط الإسلامي وهل ترون أنه وسيلة عظيمة لنشر الدعوة ورفض الغزو الفكري؟ نعم الشريط الإسلامي طيب ومهم ونافع إذا كان من أهل العلم فكان ما في الشريط من أهل العلم المعروفين الذين يعرفون بالحق والخير فإن الله ينفع بالشريط وينفع بالكتابة التي يصدر منه. نرى في التلفاز دعايات تخرج فيها بعض النساء شبه عاريات